بسم الله الرحمن الرحيم. رأينا كيف تبرأ الله من المشركين الناقضين للعهود، وكيف رفع عنهم الأمان وأمر بقتالهم وقتلهم حيثما وجدوا، ورأينا كيف بسط الأسباب المبررة لهذا الحكم فيهم بتفصيل ألوان عدوانهم وغدرهم. غير أن هذه الأسباب القوية من جانبهم قد تعارضها أحيانا في نفوس المؤمنين مثبطات تقعد بهم عن قتالهم، من ذلك عاطفة القرابة التي تربط بين المؤمن وأبيه أو أخيه المشرك، ومن ذلك حب الراحة والارتفاق وجاذبية الحياة الممتعة في الأسرة أو الحياة المنتجة الكاسبة أو الحياة المستقرة في المساكن الطيبة، ومن ذلك حب السلامة وخوف الموت أو الهزيمة. أخذت الآيات الحكيمة تعالج هذه العوائق والمثبطات على الترتيب حتى لا يبقى للمؤمنين عذر في القعود عن الجهاد، فتقرر أن رحم الإيمان لها حق مقدم عن رحم الأنساب، وأن عداوة المشرك للمؤمنين تقطع الولاية بينه وبين أقاربه منهم، لا نعني ولاية المبرة الإنسانية العامة والمصاحبة في الدنيا بالقسط والمعروف، بل ولاية المناصرة والمظاهرة والانضمام إلى صفه دون صف المؤمنين، فتلك خيانة وظلم عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. ثم تحذر أشد التحذير من الإخلاد إلى نعومة الحياة ومتعها وإيثارها على الجهاد في سبيل الله حين يدعو الداعي إليه، فإن علامة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب مما سواهما. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وأخيرا، تبعث في قلوب المؤمنين روح الإقدام اعتمادا على من بيده الفتح والنصر، مذكرة لهم بنصر الله لهم في مواطن كثيرة حتى يوم حنين، إذ كان المؤمنون أكثر من عدوهم عددا فأعجبتهم كثرتهم حتى قال بعضهم لبعض لن نغلب اليوم من قلة، فوكلوا إلى أنفسهم ساعة فلم تغن عنهم كثرتهم شيئا، بل فر أكثرهم منهزمين، ولم يثبت إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقليل معه، ثم تراجعوا ونصرهم الله كما نصرهم وهم قلة في بدر، ليعلموا أن النصر بيد الله لا تمنعه القلة ولا تجلبه الكثرة. هكذا تقرر الحكم ومهدت أسبابه وأزيحت موانعه. والقرآن بعد ذلك لا يكتفي بهذا القرار الحاسم في شأن الناقضين للعهود، بل يضيف إليه قرارا أقوى منه ويطالبنا بتنفيذه على الفور، ذلك هو إبعاد المشركين جميعا عن المسجد الحرام وعدم تمكينهم من دخوله أو مجاورته، لكي يجيء العام القادم وليس في موسم الحج مشرك واحد، وعدم المبالاة بما يجلبه هذا الإبعاد من كساد في التجارة وعيلة وفقر. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. وصدع المسلمون بالأمر، فقدم النبي عليه السلام في حجة الوداع وقد طهرت هذه البقعة الشريفة من شعائر الشرك ومظاهره، وسواء أقلنا إن التعبير بالمسجد الحرام هاهنا يراد به خصوص المسجد أم يراد به الحرم كله، فإن التعبير بقوله فلا يقربوا دون أن يقول فلا يدخلوا يشير إلى وجوب اتخاذ منطقة حول المسجد محظورة على أهل الشرك، وقد جاءت السنة بعد ذلك تحدد هذه المنطقة لا بالحرم وحده بل بالجزيرة كلها، ثم جعلتها محرمة على الشرك وغيره من الأديان الباطلة، لا يبقين دينان بجزيرة العرب. وتطالعنا الآيات بعد ذلك بقرار ثالث مكمل للقرارين السابقين. كان القرار الأول بمقاتلة المشركين الناكثين للعهود، وترقى القرار الثاني فأبعد المشركين بإطلاق عن دائرة الحرم، ويجيء القرار الثالث الآن فيتوسع مرة أخرى إذ يلحق سائر الأديان الباطلة بالشرك، حيث تشترك معه في الصد عن سبيل الله ومحاولة إطفاء نور الله. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. جمعت الآية الحكيمة نص الحكم وأسبابه موجزة، ثم فصلت الآيات بعدها هذه الأسباب. أما أنهم لا يؤمنون بالله فذلك قولهم عزير ابن الله والمسيح ابن الله، واتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يستحلون ما أحلوه لهم ويحرمون ما حرموه عليهم. وأما أنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله فذلك أنهم يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله ويريدون أن يطفئوا نوره. وأما أنهم لا يدينون دين الحق فذلك أنهم يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. ألا فليحذر المنتسبون إلى القرآن أن يقترفوا شيئا من هذه الكبائر التي نعاها القرآن على غيرهم. فاستمعوا يرحمكم الله لهذه الآيات البينات فازدادوا إيمانا إلى إيمانكم، والسلام على من سمع وانتفع.